الحمد وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، يعني كنت سابدا بصحيح مسلم، الاولى ان ننتهي من الحاضر والمبيح. اخوه، انتهت من الاسئله اللي انا اعطيتهم اياها. طيب، الان نحاول قد امكن ننتهي من الرساله الحاضر والمبيح، على ان فيها بعض التفاصيل هي مهمة، ما في شيء مش مهم، لكن عند التطبيق العملي أنا نأخذ الخلاصة فقط حتى لا يعني ندور مع النظري فيطيل علينا الوقت. أنا أخذنا أمس الكلام على معارضة قول الصاحب مع السنة في الحظر والإباحة، أن يكون مثلا المبيح جاء مرفوعا وجاء موقوفا للحاضر أو العكس، فيكون هنا المقابلة مقابلة حاضر ومبيح من قول صاحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو ضربنا أمثلة على ذلك أيضا، نقول في مسألة نكاح المتعة، فابن عباس يرى جواز نكاح المتعة، سواء قلنا بالتقييد أنه يرى أنها كالميتة كالخنزير للميتة، أو سواء قلنا أنه قال بالإطلاق لأنه يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حرمها في خيبر نسخت وحلها ثم ذلك، وهذه حديث سبايا أو طاس، وبعدها النبي صلى الله عليه وسلم حرمها تحريما أبديا. فهنا يكون الكلام على أن النبي أن قول ابن عباس يخالف هنا أو يقابل قول النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم محرم حاضر، وقول ابن عباس مبيح. لا نقول بأن العلماء يختلفون الآن، يقدم المبيح على الحاضر والحاضر المبيح لعدم التكاف، لأنه لا حجة لقول أحد كائنا من كان مقابلا لقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا قول لأحد أبدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نضرب مثلا بذلك أيضا فيما تبناه ابن مسعود وزيد بن أرقم وأيضا ابن عباس وأسامة بن زيد في جواز ربا الفضل، بجواز بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينار، لأن هذا أيضا إذا قلنا بأن هذا مبيح، والحاضر عندنا بقول السلام لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين، لا يمكن أن نقول بتطبيق القاعدة الحاضر والمبيح هنا ونقول اختلف العلماء على أقوال خمسة، وأقوى الأقوال إما أن نقول تقديم الحاضر المبيح للحيطة أو المبيح الحاضر لحنيفية الشريعة والعمل بالأيسر، لا يقال، لأن هذا أيضا ما تبناه هو قول صاحب، والذي عندنا الحاضر هو قول الذي يأتيه الوحي، فلا حجة لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا علي بن أبي طالب في تحريق الروافض الذين ألهوه وقالوا بأنه استغفر الله إله، فخد الأخاديد، قال لما رأيت الأمر أمر منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، فألقاهم في النار فقالوا لا يعذب بالنار إلا رب النار، إذن فأنت يعني ازدادوا فتنة على فتنتهم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بعث إليه وقال لو كنت مكانه لقتلتهم لا أعذبهم بشيء يعذب الله به، فإن الإنسان قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، قال الحق مع ابن عباس. وهذا تطبيق، لأن نقول ما في هنا الآن الكلام على حاضر ومبيح، لأن المسألة الآن مسألة نص واجتهاد، ولا اجتهاد مع النص. ولذلك نحن نقول دائما قلنا بأنه إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش معقل، ما في، لا ينظر في هذا الباب بحال من الأحوال. لكن هنا الكلام على أنه لو التعارض جاء من قول الصاحب لقول الصاحب، يعني بالمعنى بأن الحاضر والمبيح كلاهما من أقوال الصحابة، قول مبيح وقول حاضر، هذا التعارض. مثلا لو قلنا عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه نهى عن استعمال سؤر الحمار وقال إنه رجس، رجس يعني إيش؟ يعني نجس، قال إنه رجس. أما ابن عباس فقال إنه مباح طاهر. سؤر الحمار، تعرفون إيش سؤر الحمار؟ لو جاء الحمار أجلكم الله من بئر فشرب منه مثلا، فطبعا هذه مسألة سؤر ما لا يؤكل لحمه فيها خلاف، سؤر ما يؤكل لحمه باتفاق أنه إيش على الطهارة، الكلام على سؤر ما لا يؤكل لحمه هل هو عن نجاسة أم لا، والصحيح الرجح أنه على الطهارة، وكما هذا مذهب الشافعي ومذهب الجماهير. لا سيما وأن مسلم لما في عمر الخطاب أيضا لما كان معه عمرو بن العاص وقال الرجل أيرد على بئرك هذا السباع، قال إنه تنطع فلا تريبه، إن نرد السباع وترد علينا السباع. فسؤر الحمار ابن عمر يرى بنجاسته أو خلافا لأبيه، وعمر يرى بطهارته، وابن عباس يرى بطهارات، يبقى عندنا حاضر ومبيح، ينهى عنه ابن عمر وهذا حاضر، يبيحه ابن عباس وهذا مبيح. فهل هنا نقول في التعارض هنا نطبق القاعدة هو تقديم الحاضر على المبيح، ونقول عدم استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه لقول ابن عمر لتقديم القاعدة؟ الصحيح الرجع من ذلك قال به بعض العلماء صراحة نظر فيها، لكن هذه الضوابط وهذه القواعد فقط في نصوص الشرع، هذه الضوابط وهذه القواعد فقط في نصوص الشرع. لما؟ لأن نصوص الشرع التي تضبطنا، قال الله تعالى وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، منتهى الأمر في أقوال الصحابة أنها اجتهادات، والاجتهادات لا سلطان فيها إلا أن قول الصاحب لأنه أفضل وأنه تربى على هذه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اجتهاده يقدم على غيره، مفهوم؟ لكن تطبيق هذه الضوابط حمل المطلق على المقيد وتخصيص العام والكلام الحاضر والمبيح هذا في النصوص الشرعية، هذا الأصل فيه أن يكون في النصوص الشرعية. لكن هنا يمكن أن نقول اختلف الصحابة فيه، فلواحد أن يأخذ بقول ابن عمر، ولواحد أن يأخذ بقول ابن عباس، ولا إنكار في ذلك، لا إنكار في هذا الباب. وهذا يعني الحق بأنه كما قلنا بعض الأحناف يقولون بتغليب المحرم على المبيح والحاضر على المبيح، لكن الراجح الصحيح أصوليا أن هذه الضوابط لا تنضبط إلا في نصوص الشرع، هذه الضوابط تطبيقها أصالة تطبيق في نصوص الشرع، يكون التطبيق على أرض الواقع في النصوص الشرعية. ويمكن أن نمثل لذلك قول عمر بن الخطاب بأنه حرم بيع أمهات الأولاد، وعلي بن أبي طالب كان يقول بجواز بيع أمهات الأولاد، فهو مبيح وحاضره الآن، فأيضا يكون هذا على الإباحة وأيضا على مسألة الحظر. وكما قلت التطبيق الصحيح في هذا الباب الضوابط هذه تطبق في النصوص الشرعية، في النصوص الشرعية. إذن حتى لو المعارضة بين قول صاحب وصاحب فإن النصوص الشرعية تقدم على ذلك. أيضا من هذا مثلا لو قلنا في أقوال للصحابة قول لأبي ذر رضي الله عنه وارضاه يقول بأن كل كنز كل درهم زائد عن الاستعمال فهو كنز لابد أن يخرج، وطبعا الصحابة خالفوه في ذلك، هو مخالف للنصوص أصلا، احنا ممكن نضرب به مثلا هو يخالف في ذلك كلام عثمان كلام علي، وذلك عثمان حتى عزله من أجل هذا فانفرد حتى مات منفردا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسائل، وأيضا كخلاف عمار وعمر الخطاب في مسألة أنه إن لم يجد الماء يتيمم ويصلي، عمر الخطاب لا يقول بذلك، عمار يقول بذلك، وابن مسعود يقول بقول من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أوشكوا أن يقول الماء إيش بارد عني فيستخدمون فيذهبوا إلى التراب فيستخدمون هذا التراب دون استخدام الماء. وطبعا المسألة النصوص الشرعية قد فصلت بها، لكننا بنمثل بها أننا لا نطبق هذه القاعدة قاعدة الحظر المبيح عند الخلاف إلا في النصوص الشرعية، هذا الراجح الصحيح. تعارض القياس، قياس حاضر وقياس مبيح، إذا قلنا أن الضوابط على هذا فيمكن هنا يكون في نظر في مسألة القياس غير قول الصاحب كما سأبين. لو تعارض القياس قياس حاضر وقياس مبيح، قياس علته حاضرة وقياس علته مبيحة، فأيوم يقدم يمكن أن يطبق؟ نعم ممكن أن يطبق. مثال ذلك مثلا لو ضربنا المثل بأن الحنفي مثلا يقول أن الكلب إذا أكل الصيد حرم أكله، الكلب إذا أكل من الصيد صاد الكلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكرت اسم الله وأرسلت كلبك المعلم فصاد لم يأكل منه فكل، وفي الرواية وإن أكل قال وإن أكل، هذا في الرواية. فهو لو أرسل كلبه فاصطاد الغزال فأكل منها قطعة، فالأحناف يقولون يحرم الأكل، يحرم الأكل لأنه أكل منها، لأنه كلب صيد قد أكل منها، فوجب أو حرم الأكل كمن أرسله قبل أن يسمي، كأنهم نقلوا المتنازع فيه المتفق عليه، إنه لابد أن يسمي، اشترط الرسول التسمية، فلو أرسله يصيد من غير التسمية لا يأكل، كالذبح بغير التسمية على الخلاف المشهور بين العلماء. فهم يقولون الآن إذن عندنا قص القياس هنا علته إيه؟ علته حاضرة، علته مانعة. فيأتي المالكي يقول لا، إذا صاد الكلب وإن أكل فكل، لأنه معلم، ركزوا الأمر على إيه؟ على أنه معلم، وقالوا إذن قياسا على أنه أرسله وسمى الله أو سمى الله، أرسله وسمى الله، فقالوا إذن قياسا عليه عكسه الآن. فعلة الثانية علة إيه؟ مبيحة، والعلة الأولى علة حاضرة. فهل نطبق هذا القياس؟ هل نطبقه أم لا؟ هذه المسألة حقا يعني فيها ما فيها من النظر، لكن الصحيح أننا نطبق عليه هذه الضوابط القواعد. ليش؟ لأن القياس أصله الشرع، أصله النص. القياس لا يعمل إلا بنص، ولذلك بعض العلماء قالوا لا، هذه المسألة فيها أقوال، لو كان القياس ده علته عقلية ليست شرعية فلا، ولو كانت شرعية فنعم، ولو كان القياس التضارع الخلاف بينه وبين قص بين علة شرعية وعلة عقلية يقدم العلة الشرعية. لذلك هم قالوا الأصوليون في المسألة هذه قالوا يقدم القياس الحاضر على المبيح مطلقا، وهذا القول قول أكثر الأحناف ومعهم بعض الشافعية والمالكية. وأما القول الثاني فقال طبعا القول الثاني يقول بالتوقف، يقول قياس حاضر قياس مبيح تعادلها فتسقط فلا يؤخذ به، وده أضعف الأقوال كما قلنا. والقول الثالث فرق بين العلة الشرعية والعلة العقلية، قول وجيه جدا، لأن العلة العقلية متفرعة عن إيش؟ العلة الشرعية متفرعة عن نص، فيبقى الكلام على النص. لكن الصحيح الرجح أن نقول المسألة حقا ضبطها إذا كانت العلة الشرعية، يبقى قياسان متعارضان علتهما شرعية، علة حاضرة وعلة مبيحة، فنقدم الحاضرة المبيحة، ويبقى المسألة فرع ردة إلى إيه؟ إلى الأصل، لأن الضوابط تطبق على النصوص الشرعية. وطبعا ليس هذا هو الذي اختاره ولا تكلم به، الغرض المقصود من هذا هو الصحيح، بأن إن كانت العلة الشرعية حاضرة والعلة الأخرى علة شرعية مبيحة، نقدم العلة الشرعية الحاضرة على العلة المبيحة في ذلك، لأنها أيضا تطبيق على النصوص. ولذلك بعض ما يقولون طب إذا قال المالكي لا ربا في التفاح، يقولون لا يحل الربا في التفاح لأنه ليس بمقتات. والآن الكلام بعض التنبيهات على أنه أنا بأتيكم بالفوائد المهمة، إنه لو قلنا علة شرعية، والعلة الشرعية دي هي علة مستنبطة طبعا مش منصوص عليها، لكنها منتقدة. كيف بقى منتقدة؟ بالقطح. فين بقى الانتقاد؟ إنها تكون علة شرعية مستنبطة لكنها منتقدة. منتقدة بإيش؟ يعني مخصصة. وهل التخصيص يرجع بالنقد على العلة أم لا؟ بعض الأصوليين يرون بأن التخصيص يرجع على العلة بالنقد، بلا يعلل بها. طبعا أنا عارف إن الكلام مش مفهوم في حاجة سأبينه الآن. مثلا قل سجدة الشكر أو سجدة التلاوة ينضبط فيها الشروط التي تنضبط في الصلاة لأنها فرع عن أصل، مفهوم؟ لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك السجدة فقد أدرك الصلاة. معي ولا لا؟ في رواية قال من أدرك السجدة فقد أدرك الركعة، يقصد بذلك الركعة، سمى السجدة سمى الركعة كاملة سجدة، فهمت؟ إيه؟ هو ده، ما هو ده كلام مالك في الموطأ، الحديث في الموطأ، ماشي؟ فيقول القائل بأنه يلزم الوضوء واستقبال القبلة والتكبير عند السجود، يلزم. ابن تيمية يقول لا، ده ذكر، مفهوم؟ ويقول بأنه أصلا استقبل أو لم يستقبل، توضأ أو لم يتوضأ، له ذلك لأنه من باب الذكر قياسا يعني. فأنا أقول لا، جزء الشيء يأخذ إيش؟ حكمه، جزء الشيء يأخذ حكمه. فيقول منتقد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة وقال لها ناوليني الخمرة فقالت إني حائط، قال حيضتك ليست في يدك، هو الجزء لم يأخذ حكم كله لها. فهنا بقى الأصوليين يقولون يرجع النقد هنا، يرجع التخصيص هنا على العلة بالنقد، فيهدم لك الأصل الذي تؤصله. ودي تكلم فيها الشنقيطي ببراعة في كتاب أدواء البيان، وبين أن تخصيص العلة ليس نقدا له، وهذا صحيح، تخصيص العلة ليس نقدا له، وإلا جزء الشيخ جزء الشيء يأخذ حكمه عموما إلا ما دل الدليل على الإخراج، وقد دل الدليل على الإخراج وانتهى، نقف مع الدليل فقط. وده اللي حدا بالأحناف أنهم يقولوا ما خرج عن القياس غير عليه لا ينقاص، ده اللي حدا بالأحناف أن يقولوا ما خرج عن القياس غير عليه لا ينقاص. انت منظرك مخليني يعني انا فاهم اللي انت فيه الان يا نصير، كان الله في عون. عامه احفظ هذه وبعدين تفصيلها ياتيك. التخصيص العله لا يرجع عليها بالانتقاد، ماشي؟ ليه؟ لان هم لما يقولون اذا تعارضت العلتان مثلا الان قياس وقياس، نقول له العله الان منتقده، يبقى تخصيصها يرجع عليها بالانتقاد، يبقى لا حاضر ولا مبيح. فنحن نهدم هذا ونقول لا، لا تنتقد. كما يقول المالكي لا يحرم الربا في التفاح، فهو غير مقتات لانه عنده كل شيء مقتات يدخل فيه الربا، شيء مش مقتات القوت، يعني مقتات يعني قوت، عارفون يعني ايه قوت؟ يعني ايه يتخزن يعني اه بقى ده الفلاحين. انت فلاح مش فلاح؟ عايش مع الفلاحين؟ هو حقا هو ده القوت، القوت اللي هو الاكل الضروري. فالتفاح مش ممكن، يعني في حد غدا تفاح؟ طيب هو هذا، فهو مش قوت مش مقتات، فقال لا ربا فيه. فهي كلام جيد جدا لكنه منتقد. منتقد بايه بقى يا استاذ شوطه؟ شيء مش قوت لكنه دخل فيه الربا. لا انت فاهم سؤالي؟ شيء اخر غير التفاح ينقض هذه العله. خلاص خلاص، لو مشيتم على الاصناف هتاتي معكم. الملح، الملح ليس قوتا. في حد بيتغدى ملح؟ سيبوكم من كلام الاحباب اللي هو بيقول لك عيش وضوء ولا اسمه ايه؟ عيش وملح. لا، ما في حد يتغدى ولا هو قوت. الملح ليس قوتا ويدخل فيه الربا، صحيح ولا لا؟ منتقد اهو الان. وايضا مثلا يقول الحنفي يحرم الربا في التفاح لانه موزون. التفاح حرام لكن هو جاب ايه؟ عله ثانيه هي الان، يبقى في عله مبيحه وعله حاضره، وكل منتقد. فهل يقال بقى في ذلك تقديم الحاضر المبيح؟ نقول ما دامت العله شرعيه تدخل الضوابط. والعله هنا ليس فيها تنصيص. مفهوم؟ فالمساله كلها مساله اجتهاديه. ولما لم يكن فيها التنصيص او نقول الاستنباط مقارب للتنصيص، اختلف حتى علماء السنه والجماعه الذين يقولون بالقياس في القياس على السته اصناف. يعني ابن عقيل من الحنابله يقول ما، ابن عقيل عنده اعتزال في الاعتقاد، يعني بيقدم العقول، ومع ذلك قال ما فيش ربا، لا ربا الا في السته اصناف. لما اختلط الامر، ما العلل ليس لها ادله ايش ظاهره عليها. طيب نعم، اللي هي منصوص عليها او ان النص غالب فيها. لا، يبقى انا وهمت. امتى ده؟ الان لا، قلت عله الربا ليس منصوص عليها. لا، قلت دائما اذا اردنا ان نضبط ونقول بالحرم المبيح تكون العله الشرعيه. ويعني ايه العله الشرعيه؟ منصوص عليها. فغير منصوص عليها بقت عله عقليه، والعله العقليه لا يدخل فيها الضابط. محض اجتهادات فلا يدخل فيها، واحنا ضبطنا الضابط ده من الاول. لو اي شيء ثاني انا قلته غير كده يبقى انا وهمت. طبعا بعضهم قال هو يعتبر يعني اختلاف او تعارض قياس محرم وقياس مبيح، وقلنا القياس ما دامت العله شرعيه فاننا نضبط هذه الضوابط عليه. وهل يمكن ان يكون التعارض بين القياسين ويكون المساله على التعادل لا راجح بينهما؟ ترجع فيها الى مساله تعادل وتكافؤ الادله بشرط ايه؟ يقولون قياس حاضر، قياس مبيح، هل يتعادل؟ تتكافأ العلل؟ يتعادل؟ ما فيش مرجح بينهما؟ نقول هذه المسألة مفرعة على أصل، وهو الكلام على تكافؤ الأدلة. يبقى الشرط هنا أن تكون العلة علة شرعية، أن تكون العلة شرعية، والحق أنه لا تعادل ولا تكافؤ. لو العلة شرعية يبقى لا تعادل ولا تكافؤ كما بينا، وهناك مرجح وإن لم يصل إليه المجتهد. هذه المسألة. طيب لو قلنا لا، التعارض بين فتوى تحرم وفتوى تبيح، فتوى تحرم حاضرة وفتوى تبيح، معلوم أن العمي لا يجوز له أن يعمل إلا بإيه؟ بفتوى مفتي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل سألوا حين جاهلون؟ إنما شفاء لأي السؤال. والعمي يسأل العالم، العلماء يقولون وجب عليه أن يسأل أهل الاجتهاد والورع والعلم. طبعا إذا قال أنا لا أعرفه، إذا وجدت الناس يتدافعون إليه ويقولون هذا هو العالم وإن له تأصيلات علمية ويظهر أثره العلمي، فهذا العالم الذي ترجع إليه. لكن يجب في الرجوع كما قلنا، يجب الرجوع للعالم المتقن في هذا الباب. يعني لو في المحلة عالمان لابد وجوبا الوصول إلى الأعلم منهما والعمل بفتوى الأعلم منهما على الراجح الصحيح، إذا الحق واحد غير متعدد كما بينا قبل ذلك. لكن إذا سأل عالمين واختلف العالمان، أحدهما قال حلال والآخر قال حرام، ممكن واحد يمثل هذا؟ جزاك الله خير. ممكن واحد يمثل بهذا؟ مثل ممتاز. خلينا في النكاح. جزاك الله خير. هذه أيضا مهمة جدا، أنت فقط ما عندك إلا بس تقترب والأبواب بتفتح، وده فضل الله. نعم، الأحناف قالوا النكاح بولي، ذهبت إلى حنفي قالت له أبويا يريد الزواج، أنا أريد الزواج ما أستطيع. أنت قالت عندي 3 أولاد، ذهبي تزوجي من شئت، السيب أحق بإيه؟ بنفسها من وليها. وجاءت للشافعية والملكية والحنابلة قالوا تزوجتي؟ قالت نعم. قال من ولي؟ قالت أنا. قال نكاحك باطل، وحتى لو حامل نكاحك باطل والعقد مفسوخ. تفرقا، فإذا فتوى مبيح وفتوى هذا. وهذا واقعا سئلت سؤال من امرأة بنفس النص، والمشكلة أنها تزوجت، الذي تزوجته بغير ولي طلقها 3، فأنا على فتوتي الزواج أصالة باطل والثلاث ها ما فيش بينهم كبرى، ايش اللي فيها؟ طيب، لكن هي تزوجت وهي تنتوي وتعتقد صحة فتوى الأحناف، فقلت لها كده أقف أنا الآن، لأن هي تعتقد صحة فتوى الأحناف، ما جيش بقى عليا الآن بقى عشان إيه ترجع له تاني، هذا أمر آخر. مفهوم هذا الكلام؟ هي هذه. فهنا الآن حاضر ومبيح، الآن هي واقفة في الوسط، واحد يقول النكاح باطل هذا زنا والشبهة هي التي منعت الحد، والآخر يقول النكاح حلال حل وبل لك ليس فيها ثمت شيء. حاضر ومبيح، أين تذهب الآن؟ هل نطبق قاعدة الحاضر المبيح أم لا في الفتوى؟ وإن طبعا يعني ابن تيمية يقول في هذا الباب هي تتخير، تأخذ من هذا وذاك تتخير، وهذا كلام غلط من ابن تيمية. وأنا طبعا الحق أن أنا يعني لم أراجع في الفتاوى عموم قول ابن تيمية، لأن هذا التجني، ابن تيمية أصلا في هذه الأبواب له تفصيلات أكثر من ذلك. لكن الحق بأن يعني كلام ابن تيمية يحتاج إلى المراجعة، أنه يعني قال إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة وتساوت فتوهما عند العام، يعني لو لم يقل عند العام لقلت يعني الكلام يمر. تساوت الفتوى، يعني إيه تساوت الفتوى؟ تكافأت الأدلة، ونحن نقول الأصل أنه لا تكافأ الأدلة، لكن هو يقول تساوت فتوهما عند العام، فهو مخير بأيهما يأخذ. والصحيح الأمر ان الامام الحرمين الامام الجويني قال ياخذ بايهما شاء، كلام الامام الجويني ياخذ بايهما شاء. والصحيح الراجح انني يعني الذي اراه ودين الله به بان المساله فيها تفصيل، اذا كانت المساله ترتكز الى ادله فينظر في قوه ادله الطرفين، والعام ليس له ذلك، العام لا يعرف في هذا الباب، لكن لابد أنه يسأل من الذي يأخذ بالدليل من المفتيين. فإذا قيل له فلان فيأخذ بهذا، يغلب هذا، يغلب ذا الذي يأخذ بالدليل. لكن هو الآن العالمان أفتى واحد بالحل وواحد بالحرمة واستويا عند العمي، فهو ابن ما يقول يأخذ بإيش؟ بيتخير. هي المسألة في أقوال، القول الأول يأخذ بالأخف الأيسر عليه لأن هذه أصول الشرع، القول الثاني يأخذ بالأغلظ لأن الأغلظ فيه الأحوط، القول الثالث هو مخير بينهما. القول الذي أدين الله به أن المسألة فيها تفصيل، لابد أن يذهب إلى الثقات الذي يثق فيهم العامي ليفصل له من الأعلى من الاثنين فيأخذ بفتوى الأعلى. فإن كان الأعلم هو الذي أباح يأخذ بالإباحة، وإن كان الأعلم هو الذي يأخذ بالحرم يأخذ بالتحريم. وليس هنا ثم التطبيق بين الحظر والمبيح إلا أن يكون المسألة مرتكزة على أدلة يرجع إلى العالم العامي، والعامي لا يرجع إليه. يبقى المسألة رجعت مرة ثانية إلى الإيش؟ إلى الأعلم، صح، راجح إلى الأعلم. ختام المبحث، مبحث الحظر والمبيح، حتى في تعريف الحد، تعريف الحد قد قال بعض العلماء بمسألة الحظر والمبيح، تعريف يعني الحد الجامع المانع لأي شيء تعرفه. لو ضرب ذلك المصنف مثلا بمسألة النبيذ، فإذا قلنا الخلاف العلماء على حرمة النبيذ وإيش وإباحة النبيذ، فقل بالتعريف يمكن تصل للحاضر والمبيح. حد التعريف مثلا في عند الأحناف يقولون النبيذ ماء طرح فيه الزبيب وأيضا التمر، وطرح فيه يعني ما تسمونهم اليوم بابكم الآن، يميش ولا قمر الدين، المهم تطرح فيه هذه المأكولات، تطرحها فيه. فهم يقولون ماء طرح فيه التمر والزبيب ليكسر الحلاوة، المسألة فيها شرب هذا الماء. أما المالكية حد النبيذ قالوا شراب مسكر اتخذ من نقيع التمر أو الزبيب. هنا الآن التعريف الأول تعريف إيش؟ متميع واسع جدا، ليس جمع ماء، ده ماء طرح فيه زبيب. في حد يستطيع يحرمه؟ قد نهى عن الانتباس ثم قال انتبه ولا تشرب مسكرا. لكن حد التعريف عند المالكية قال مسرب شراب مسكر من نقيع الزبيب أو التمر. فالتعريف هنا عندنا تعريف حاضر وتعريف مبيح. التعريف الحاضر هو تعريف المالكية، قالوا إيه؟ قالوا مسكر حرم. تعريف الأحناف قالوا ماء، والماء حل وبل، ماء طرح فيه زبيب أو تمر. فهم هنا الآن العلماء يقولون نغلب الحاضر على المبيح في الحد. قلنا أيضا المسألة طالما ارتكزت على النصوص فنقول بها، وعندنا النصوص جاءت في تقوية هذا التعريف. إيش النص؟ قال مثلا كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر إيش حرام. يبقى إذن دلالة واضحة جدا على أن كل ما يشرب سميه نبيذا، سميه عسلا، سميه كونياك، سميه مشروبات روحية، إن كان يعمل ما يعمل الخمر فهو إيه؟ فهو خمر. وبهذا نقول قد انتهينا بفضل الله تعالى في علامنا الرسالة وانتهت. لا، الحاضر تعريف المالكية قالوا شراب مسكر من نقيع الزبيب والتمر، والمبيح تعريف الأحناف قالوا ماء طرح فيه زبيب. لا، الأحناف يقولون النبيذ، ما هو النبيذ؟ سألناهم ما النبيذ؟ قالوا ماء طرح فيه زبيب أو تمر. فده إيه؟ مبيح ولا محرم؟ مبيح، التمر حلال، الماء حلال، انتهى الموضوع، حلال التقى مع حلال، فهمني؟ مبيح أو الآن. أما المالكية قالوا هذا شراب مسكر من نبيذ، من نقيع الزبيب أو التمر. كده بفضل الله رفع الله انتهت الرسالة.